الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ بقراءتنا اليوم، لمن يرغب في ترتيبات سفر بالنسبة له، احتمال أن 25/12/1 ما راح يكون في درس، يعني السبت 27 والسبت 3 ما راح يكون في درس، أسبوعين وربع أظن 27 و3. شوف السبت شيء صادف خلاص، يعني الأسبوع الجاي فيه، اللي بعده واللي بعده لا. وصلنا في القراءة كتاب الأذان، وهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة في صحيح الإمام البخاري في يوم السبت الموافق 21 من شهر صفر من عام 36/400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 13 من ديسمبر عام 2014. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. ويسعد بكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وهزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأذان اسم جنس، ويطلق على المفرد ويطلق على الجمع. تقول الأذان، ويثنى أيضا أذانان، يعني بين الأذانين الأذان والإقامة، وهو في اللغة لم يكن معروفا إلا بمعنى الإذن، إلا بمعنى الإذن. تقول أذنت لك يعني بالدخول، وأما الأذان فهو بمعنى إذن من الله للدخول إلى المساجد. ولذلك يقول الفقهاء: إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوص. ويتسمى الأذان، تسمى أيضا بالنداء في الشرع: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا من دقة البخاري رحمه الله، أنه يبين المعاني اللغوية بمرادفاتها. والنداء معناه الإعلام والإعلان: ناديت فلانا أعلمته وأعلنت له. نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أنه قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا مختصر الحديث، ولكن فيه أنهم ذكروا النار، أنه إذا دخل النار، إذا دخل وقت الصلاة يوقدون النار، فيرى الناس الدخان فيأتون. فأشكل هذا على الناس، لأن فيه تشبه بالمجوس من وجه، والنار أيضا لا تظهر إلا لمن ينظر. طيب، ومن لا ينظر؟ فذكروا الناقوس، والناقوس هو الجرس الكبير الذي تضربه اليهود والهندوس في معابدهم، إلا أن ناقوس النصارى جرس وله جوف، وأما ناقوس الهندوس فجرس لا جوف فيه، قطعة حديد كبيرة يضربون عليها، وهذا يحدث صوتا لكنه أشبه باللهو واللعب، وفيه مشابهة للنصارى واليهود، فألهم الله عز وجل عبد الله بن زيد في المنام بالأذان، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وذلك لنداءة صوته. وهنا الراوي قال فأمر بلال، والآمر له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشفع الأذان تكون كلماتها شفعا، وأن يوتر الإقامة، وهذا من حيث الغالب، يشفع يعني زوجين من حيث الغالب، الله أكبر الله أكبر شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لأن الشفع كل عدد زوجي سواء كان اثنين أو أربعة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة، حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح، حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله وتر. فقيل الأذان شفع باعتبار الغالب، وإلا فلا إله إلا الله مفرد. وأما الإقامة فأمر بالإفراد، بالنسبة إلى الأذان أمر بالإفراد، الله أكبر الله أكبر الإقامة، لا الإقامة وتر بالنسبة للأذان، فيقول في الإقامة نصف ما كان يقوله في الأذان، فما كان شفعا فما كان أربع مرات يقوله مرتين، وما كان مرتين يقوله مرة، إذن حتى الإقامة فيها شفع، مثل الله أكبر الله أكبر مرتين، قد قامت الصلاة، قامت الصلاة مرتين، لكن هذا ليس هو الغالب، الغالب الوتر، لأنك تقول في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، عشر كلمات، بخلاف الأذان، الأذان كم كلمة؟ 15 كلمة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. والنداء في الصلاة كان مدة بهذا اللفظ، الصلاة جامعة، أي أحضروا الصلاة جامعة، حتى أرى الله عبد الله بن زيد الأذان، فترك النداء بالصلاة بهذه اللفظة، ثم جاء الله تبارك وتعالى بالأذان، وهو شيء عجيب من خصائص هذه الأمة، الأذان من خصائص هذه الأمة، لذلك هم يحسدوننا على هذا، هم إذا أرادوا أن ينادوا الناس لصلواتهم ما عندهم إلا طريقة، إما الضرب بالناموس أو بالناقوس، الضرب بالناقوس أو النفخ في القرن الصور. باب الأذان مثنى مثنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم، إلا الإقامة يعني يقولها مرتين، الله أقام الصلاة أقام الصلاة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي راوية أنس. نعم، وقوله هنا إلا الإقامة ليس هو بمفرده، بل حتى الله أكبر الله أكبر مرتين، ولكنهم لم يستثنوه لأنها تقال بصوت واحد، فهو كأنها جملة واحدة. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوضوا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وهذا الحديث من أصرح الأحاديث على أن الناس إذا أرادوا أن يقلدوا أول ما يقلدون المتغلب، يقلدون القوة العظمى. ولذلك لما أرادوا أن ينادوا الناس الصلاة الجامعة لم يخطر ببالهم إلا ما عليه حال القوة الغالبة، المجوس والنصارى، فكان المجوس يرون نارا والنصارى يضربون الناقوس. نعم. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس إنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله الضراء حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا فيه دلالة أن الإقامة تسمى أذانا، هذا الشيء، وأن الإقامة تسمى تثويبا. ومعنى التثويب للصلاة أي بيان أجر الصلاة، بيان ثواب الصلاة. إذا ثوب للصلاة يعني بين ونودي له ببيان فضله أو حين وقته. نعم. قال: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دقة فقه البخاري الاستدلال على أهمية رفع الصوت، لأن كل شيء سيشهد لك، فالمؤذن ينبغي عليه أن يجتهد في رفع الصوت. والمؤذن عليه ثلاثة أمور رئيسة: الأمر الأول الاهتمام بدخول الوقت، فلا يؤذن قبله ولا يتأخر عن وقته. والأمر الثاني أن يرفع صوته بحيث يسمع أبعد ما يكون. والأمر الثالث أن يجعل صوته نديا، أن يجعل صوته سمحا كما قال عمر ابن عبد العزيز، حتى لا ينفر الناس. نعم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس. قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فساء صباح المنذرين. إنما يحقن أذان من ينادي لأن ذلك دليل على الإسلام، والمسلم لا يقاتل، المسلم لا يقاتل تحت أي ذريعة، لا يجوز قتل المسلم ولا مقاتلته إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يكون ارتكب حدا من حدود الله، ولذلك قال علي للخوارج اذهبوا فلن نقاتلكم حتى تسفكوا دما حراما، فلما سفكوا الدم الحرام سار إليهم. إذن المسلم لا يقاتل حتى يرتكب دما حراما أو يرتد عياذا بالله، فإن ادعى الإسلام مع الردة فهذه لا تنفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقول اليهود محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله، يعني هذا شيء عظيم يا أخوان، الإنسان لما يتفكر كيف يعني جعل الله النصر حليف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وحده يجعل الإنسان يدرك أنه نبي، لأنه بالقياسات العقلية غير ممكن. في غزوة بدر مثلا 300 عدد المسلمين، ما معهم إلا فرسين، والكفار 1000 ومعهم 300 فارس، وينهزمون، شيء غريب. في أحد عدد المسلمين 700، وعدد الكفار 3000، ومع ذلك جعل الله النصر حليف المسلمين في البداية والنهاية، وإن حصل بينهما هزيمة، غريب. في غزوة الخندق عدد المسلمين 3000، عدد الكفار 20000، مع ذلك ينصرهم الله عز وجل. في غزوة خيبر عدد المسلمين لا يصلون إلى 1500 رجل، والذي يرى حصون اليهود يقول من المستحيل أن تفتح هذه الحصون ب1500 رجل، لكن الله فتحها. فالأمور يعني كلها تدل هذه المعارك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الأزدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال حي يحيى. وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. إذا اتفقنا أن الأذان يسمى النداء وأن الإقامة نداء. ما الفرق بين الندائين؟ الأذان نداء لمن في خارج المسجد، والإقامة نداء لمن في داخل المسجد. ولهذا لو كان لي من الأمر شيء لمنعت الإقامة عن الميكروفونات الخارجية، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يأتون للمسجد إلا إذا سمعوا الإقامة، أليس كذلك؟ هذا واقع مشاهد. فينبغي يعني العلم والعمل وفق مراد الله ورسوله. الإقامة إعلام لمن في داخل المسجد بحين وقت إقامة الصلاة. فإذا هذا نداء وهذا نداء، هذا أذان وهذا أذان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني في الأذان والإقامة تقول تماما كذلك، إلا في الحيعلتين كما هي رواية يحيى يقول حدثني بعض إخواننا، والذين حدثه هو نفسه عيسى بن طلحة أو غيره، يقول لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا رواه البخاري مختصرا. وفي بعض طرق الحديث المطولة من سمع النداء فقال مثل ما قال، فتأمل كلمة مثل ما قال، يعني لا زاد ولا نقص، حلت له شفاعة يوم القيامة. الشفاعة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بمتابعة المؤذن. إذا كان متابعة المؤذن سبب للشفاعة فهذا دليل أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب أعظم للشفاعة. فهو يعلمك بأن متابعة المؤذن سبب لنيلك الشفاعة، لأنك اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تزد لم تنقص، فكيف إذا اقتديت برسول الله في شؤونك كلها؟ وهذه الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما معنى الرب هنا؟ صاحب. اللهم صاحب هذه الدعوة، مو معناها أن الدعوة التامة مخلوقة، لا، هذا يستدل به من المعتزل. الدعوة التامة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه جاءت في القرآن، هذه ليست مخلوقة، كلمات جاءت في القرآن. اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والصلاة القائمة، طيب ما قامت الصلاة بعد باعتبار ما سيكون، أو الصلاة القائمة يعني الحاضرة، وهذا فيه تأكيد أن هذا الدعاء يقال حتى في الإقامة، لأنه قال والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. أحسن ما قيل في الوسيلة، أحسن ما قيل في الوسيلة درجة في الجنة لا يبلغها إلا واحد من الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيلة فأن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. يعطى الفضائل، منها أنه أول شافع، أول مورود عند حوض، أول شافع، وأول داخل في الجنة، هذه من الفضيلة. وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. قال جمهور العلماء هي الشفاعة العظمى. وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. لماذا سمي هذا المقام محمودا؟ لأن الخلائق كلها تحمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كافرهم ومؤمنهم. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقع بينهم سعد. سعد يعني ابن أبي وقاص. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. الحديث فيه دلالة على أن الاستهام أمر شرعي إذا تزاحمت الحقوق. الاستهام هي القرعة، أمر شرعي إذا تزاحمت الحقوق. يعني مثلا لو فرضنا اثنين دخلوا المسجد وما في المسجد إلا كرسي واحد واثنينهم شيبان، فلمن نعطي الكرسي وكل واحد يبي الكرسي نقرع بينهم؟ هذا واضح. اثنين أو ثلاثة يريدون أن يؤذنوا، هذا ندي الصوت وهذا ندي الصوت، هذا عنده علم بالأوقات وهذا عنده علم بالأوقات، فإذا ماذا يفعلون؟ يستهمون. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه العظيم الطرق الحكمية فصلا خاصا في القرعة وما يتعلق به من أحكام في حال المزاحمة في الحقوق. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو تعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا فيه دلالة على فضل صلاة الهجيرة وهي الظهر والعصر، والعتمة المغرب والعشاء، والصبح إذا صار الصلوات الخمس لها فضائل. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه فقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يعني إذا لم يكن طويلا. نعم. يعني مثلا لو بدأ يؤذن وفي أثناء الأذان دخل رجل وقال له عقني افتح الباب، قال روح عند الحارس ثم أكمل أذانه، لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رد غين، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. في يوم ردع، يعني ردع على وزن برق، ردع على وزن برق، ومعناه يوم شديد الرياح. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. هنا سؤال، متى يقول المؤذن الصلاة في الرحال؟ فأمره أن ينادي، هنا فيه التصريح، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. يعني لا يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، وإنما يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، والرحال جمع رحل، وهو مكان يعني استراحة الإنسان. نعم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب بن أنسان بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. يعني جواز عمل المؤذن بخبر من يثق بخبره في دخول الوقت. نعم. باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. الأذان قد يكون قبل دخول الوقت، هذا في الأذان الأول للفجر، والأصل أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولهذا قال أذان بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر الصادق، هذا مراده رحمه الله. وقوله كان إذا اعتكف المؤذن ليس فيه دلالة إلى ما ذهب إليه الحنابلة من أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو للأذان ينوي الاعتكاف، لا، المقصود اعتكاف معناه المكث. إذا اعتكف المؤذن للصبح يعني إذا مكث المؤذن، إذا أذن المؤذن ومكث ينتظر، بدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، يعني في وقت، المقصود في وقت مدة انتظار المؤذن، وهذا يسمى في اللغة اعتكافا، ولكن ليس في الشرع دليل أن الإنسان كلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف ولو دقيقة أو دقيقتين أو عشر أو ساعة أو ساعتين، أقل الاعتكاف يوم وليلة. باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأقها إلى أسفل حتى يقول هكذا. قال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يميني وشمالي. ليرجع قائمكم بالضم، لأن من رجع يرجع، ولينبه نائمكم لأنه متعد، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفع إلى فوق، يعني ليس الفجر البياض الذي تراه هكذا عموديا، وإنما الفجر قال وطأط إلى أسفل يعني هكذا، حتى يقول هكذا يعني يكون هكذا البياض منتشر أفقيا لا عموديا. والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب لا يظهر في بلدان مضيئة، وإنما يظهر ذلك في البراري والصحاري، ويكون الفرق بينهما قرابة من 12 دقيقة إلى 10 دقائق إلى 15 دقيقة. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو سامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم عن القاسم محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأذان بلال كان قبل دخول الفجر ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، فهذا هل هو خاص برمضان أو عام؟ الصواب أنه عام، الصواب أن الأذان الأول للفجر عام لا علاقة له برمضان على وجه الخصوص، لأن التعليل موجود في رمضان وفي غير رمضان. نعم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. يعني هذا لما قال البخاري إسحاق الواسطي، وأحيانا يقول إسحاق، علمنا أنه إذا أراد غير إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أنه ينسبه، يعني إذا أهمل قال إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، وإذا قال إسحاق الواسطي فهذا آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارق حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. معلوم أن بين كل أذانين الصلاة هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال في المغرب، ولذلك أورد البخاري، وهذا من عظيم فقهه، أورد ما يدل من حديث أنس أن الصحابة كانوا يصلون بين الأذان والإقامة حتى في المغرب، ولكن لمن شاء، أنها نوافل وليست واجبات. نعم. ومحمد بن بشار يلقب ببندار، وغندر هو محمد بن جعفر يلقب لقب له، غندر لقب له، وشعبه هو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. فالإسناد كلهم أئمة. نعم. محمد بن بشار العبدي، محمد بن جعفر، وشعبه. باب من انتظر الإقامة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الكل ينتظر الإقامة، حتى الإمام، حتى يأتي الإمام، والإمام ينتظر مجيء الناس ثم يقوم للصلاة. وهذا ليس دليلا على أن الإنسان إذا صلى الفجر يضطجع على شقه الأيمن. قد كان لنا زملاء من أهل الحديث من الهند وباكستان يأتون إلى مسجد الجامعة ونحن في المدينة، فيصلون ركعتي سنة الفجر ثم يضطجع على شق الأيمن وهو في الصف. ليس هذا المراد، وإنما هذا المراد أن الإنسان الذي يريد أن يصلي في بيته النافلة ثم لا يخشى على نفسه من الفوات أن له أن ينام على شقه الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام في المسجد على شقه الأيمن أمام الناس ينسدح، ويتمدد، بل كان نوم الصحابة في المسجد في الصفوف نوم جالس كما مر معنا. إذا أراد أحدهم أن ينام نوم المضطجع يذهب إلى خارج مكان الصلاة، يذهبون إلى مكان أهل الصفة. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا معل بن الأسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وابن عن أبي ثابت وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا فيه جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت للحاجة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر أخر الإقامة بصلاة الظهر وأخر الأذان لذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وهذان الرجلان هو نفسه ومعه صاحب له. الأذان ليس متعلقا بالسن، أما الإقامة ثم لأمكما أكبركما يعني في الصلاة إمامة الصلاة، هذا فيما إذا تساووا في القراءة والفقه والعلم، فالأكبر هو الذي يقدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى كما سيأتي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا وإذا لم يكن هجرة مثل حالنا اليوم، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم استقامة. فإذا تساووا في هذه الأمور الثلاثة فأكبرهم سنا. أما إذا عين الحاكم، يعني الآن المساجد تابعة لوزارة الأوقاف، إذا عينت الوزارة إماما أو مؤذنا فليس لأحد أن يتقدم مهما كانت مكانته إلا بإذنهما أو بإذن أحدهما. نعم. هذا السؤال مهم، يعني في القراءة سواء، في السن، في السنة سواء، في الهجرة سواء، في السن سواء، فمن يقدم؟ ها؟ قرعة. نعم. بس قلنا الهجرة سواء، ها القرعة، ولا تبغانا نصير مثل مسجل الكلام مثل ابن عبدين؟ ابن عبدين يقول إذا كانوا سواء فينظر إلى أجملهما امرأة. لا بعد اللي بعدها أشد فضاحة، بس ماني قايلة على قولة شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه يقول هذا ليس فقها هذا فكه وفكاهة. يعني إيش علاقة هذا بالموضوع؟ يعني سبحان الله العظيم. يقول فإن تساوى في هذه الحقوق فأحسنهما وجها، فإن تساوى في الوضاعة فأجملهما امرأة، إن تساوى في جمال المرأة فما أدري. أتركها. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، لما ظننا أننا قد اشترينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وانظروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم. قال حدثنا مسلم سأليت أحد طلبة العلم يجمع حديث مالك بن حويرث في مكان واحد، حديث مالك بن حويرث في زيارته هذه للنبي صلى الله عليه وسلم جاء مفرقا في كتب السنة، ولو جمع مع الفوائد لكان شيئا عظيما ونافعا. ومالك بن حويرث كأنه جاء من هناك وهو يتنبه لكل صغيرة وكبيرة. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. يعني مسدد كاسمه، مسدد ابن مسرهد ابن مغربل البصري، وهو كما قال البخاري مسدد كاسمه. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان البصري. وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص ابن عاصم العمري المصغر، ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. وضجنان اسم منطقة، ضجنان اسم منطقة، والحديث فيه دلالة على العذر في ترك الجماعة للبرد أو المطر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن العون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنجة حتى ركز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. فيه دلالة صريحة أن المؤذن لا يقيم حتى يأذن له الإمام. نعم. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر إصبعين يعني المقصود بهما المسبحتين يجعلهما داخل صماغي أذنيه. نعم. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، قال يعني ابن عمر يرفع يديه هكذا ولا يجعلهما في أذنيه. نعم. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. نعم، لأن الأذان ليس صلاة. وقال عطاء إبراهيم من هو؟ ها شباب؟ إبراهيم. نعم، إذا قيل في الفقه في مسائل الفقه قال إبراهيم هكذا مهملا فهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من كبار تلامذة ابن مسعود، يعني من الطبقة الثانية من تلامذة ابن مسعود، نعم، اللي طبعا الكوفي. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. قالت عائشة، يعني قوله الوضوء حق وسنة، حق يعني ثابت، ما هو معناه واجب هنا، والسنة يعني عليها العمل، أن المؤذنين لا يؤذنون إلا وهم على وضوء. نعم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن هذا اختيار البخاري، أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء، وإن كان الأفضل الوضوء. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. ها هنا وها هنا يعني يلتفت يمينا ويسارا. بعض المؤذنين اليوم هدانا الله وإياهم لا يلتفتون ولا يرفعون أيديهم إلى أذانهم، هذه سنة متروك، والسبب في ذلك أنهم يقولون لو أذننا وحنا نائمين الصوت راح يوصل، ها؟ يعني يقول الميكروفون راح يوصل الصوت حتى لو حنا نائمين، ما في داعي. نقول لا، في داعي، ارفع صوتك حتى يشهد لك كل من يسمع لك، وتمسك بالسنة. التفات يمنة ويسرى قد يخفف الصوت من الميكروفون ولكنه أنفع لك. فكم من مؤذن أصيب بمرض في حلقه لأنه يؤذن على وتيرة واحدة ويصبح عنده مشاكل في الحلق. يا أخي لا تترك السنة لتعليلك أنت، يقول أنا خلاص الصوت مدام يوصل، ومن قال أن المقصود هو بالالتفات هو إيصال الصوت؟ هذا قول لبعض الفقهاء وليس هو تعليل للحديث الالتفات. لو كان تعليل الالتفات كان خلف المؤذن وناس، طيب ما يصلهم الصوت، لماذا لا يلتفت إليه؟ مع أن استقبال الأذان المؤذن للقبلة ليس شرطا. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، كره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال لما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب لا يسعى إلى الصلاة ويأتي بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب لا يسعى، يعني حتى لو أقيمت الصلاة قام المؤذن وأقام الصلاة، ما ينبغي للناس أن يقوموا حتى يروا الإمام. أما إذا رأوا الإمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ليش؟ لأن في قيام الناس قبل مجيء الإمام مظاهرة ضده، مظاهرة ما تجوز لا في المسجد ولا في خارج المسجد. بعض الناس اليوم هكذا يتعلم المظاهرات في المسجد، يجي اثنين ثلاثة أربعة واقفين، ايش فيكم واقفين؟ نبيه يقيم الصلاة، كأنه يقول المؤذن يلا قوم خلصنا. هذا مو شغلك، هذا ما يجوز ترى. أنت إذا أتيت المسجد صلي ركعتين تجلس وما ما لك شغل متى تقام الصلاة. بعض الناس اليوم يريدون أن يجعلوا الأئمة المطوعين يريدون أن يجعلهم أن يجعلوهم مطوعين، عشان كذي إذا واحد قالك أنت مطوع قل له لا أنا ماني مطوع أنا مطوع، يعني لا تسمع كلامي ما راح يسمع كلامك. الإمام ما يسمع، ينبغي أن يسمع كلام العوام، ينبغي أن يسمعهم كلام الله ورسوله، أن يلزمهم بكلام الله ورسوله. ومن ضمن إلزامهم بكلام الله ورسوله أن يلزمهم بأن الإقامة إنما هو من خصائص الإمام، هذا من ضمن تعليم الناس الصبر، إحنا ما علمناهم الصبر اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا. طيب رأينا الإمام جاء وقام المؤذن وأقام، متى نقوم؟ نقوم إذا سمعنا قد قامت الصلاة. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلة وليقم بالسكينة والوقار. نعم. الإسناد الماضي أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وشيبان هو النحوي، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. نعم. وكان شيئا سنجا كيف؟ قرأنا بابا باب لا يسعى إلى الصلاة المستعجلة. ما قرأنا؟ لا ما قرأنا صح، لا ما قرأنا. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلة وليقم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب هل يخرج من المسجد لعلة. ما عندك تابعه علي بن المبارك؟ في نص طيب. باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم السعد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. يعني الخروج من المسجد لعلة هذا أمر جائز، لكن الخروج من المسجد على نوعين: رجل يخرج من المسجد لعلة وهو يريد الرجوع إلى المسجد للصلاة، هذا ما في إشكال، يعني واحد دخل بعدين يروح يتوضأ ويرجع ما في إشكال، إنما المنهي عن أن يخرج من المسجد ولا يريد الرجوع إلى المسجد فتفوته الجماعة، فهذا هو الذي وقع في مخالفة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج رأسه يقطر ماء فصلى به. طبعا هذا إذا كان لا يريد أن ينيب، وإلا لو كان أراد أن ينيب لقدم أحد الناس، قدم المؤذن يقول له تقدم وصلي بالناس، حتى لو كان في الصلاة يقول كذلك، يقول للمؤذن تقدم وأكمل الصلاة ثم يخرج هو ليتوضأ. نعم. باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يعني الرواية هذه فيها إلى بطحان، وهذا أنا أتعجب من هذه اللفظة، جدا نتعجب، لأن الخندق يعني بينه الخندق هكذا ثم الكفار ثم بطحان، إلا أن يكون المقصود إلى بطحان ها يعني إلى أرض منبطحة، نزل من الجبل إلى أرض منبطحة، فهذا يعني يوضح المعنى. أما إلى بطحان الوادي فهذا ما أدري كيف يعني يصير الأنفاق، يعني ما في أنفاق، فما أدري يعني إيش قال الحافظ ابن حجر. ما عندك نسخة الحافظ؟ حافظ ابن حجر، احنا اتفقنا واحد منكم يجيب نسخة الحافظ. أنتوا فهمتم إشكالي؟ يعني الآن الخندق هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخندق هكذا، ثم الكفار، ثم وراء الكفار وادي بطحان. فإذا كان المقصود إلى بطحان إذا غير منصرف فالمراد به الوادي، كيف يكون ذلك أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أتصور. أما إذا كان المقصود إلى بطحان يعني أرض منبطحة فهذا ما في إشكال. نعم، إيش قال؟ كلش ما يصير، العادة يشفي الغليل. طيب هذا بحث عليك. لا المذاكرة، من يبحثها؟ شيخ أبو يوسف، شوف لنا المسألة هذه. جزاك الله خير، الله يثيبك. نعم. باب الإمام تعلق له الحاجة بعد الإقامة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نام القوم معناها كانوا جالسين ولا قاموا؟ جالسين، إذن ما قاموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فما قام. الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد يكلم شخص وأقيمت الصلاة وهم ما قاموا. شوفوا كيف الفقه. نعم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا بن علي عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. أجيب على هذا، تتابع الباب اللي بعده قول الحسن. يعني هذا خطأ، يعني قول الحسن تابع الباب اللي بعده. الشاهد أنه إذا أقيمت الصلاة يجوز الكلام ما دام الإمام لم يؤذن بعد. نعم. هي مرة واحدة ما فيها مرتين. نعم. باب وجوب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. من قال بوجوب صلاة الجماعة؟ لم يقل بوجوب صلاة الجماعة إلا أهل الحديث، وهو رواية الإمام أحمد، وهو الصواب الذي لا مرية فيه. بل قال الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام إن الجماعة شرط في قبول الصلاة. هذا والله عجيب، ولو يتأمل الإنسان يا أخوان. دائما الذي ناقشك في هذه المسألة اسأله سؤالا واحدا، اسأله سؤالا واحدا، لماذا جوز الشرع إسقاط ركن من أركان الصلاة وهي دخول الوقت العصر، وجوز أن يجمع مع الظهر لأجل المطر؟ دل أن الجماعة آكد من ذلك. هذه واحدة. قل له هذا السؤال ثاني، لماذا أمر الشارع المحاربين بالجماعة إذا ما هو واجب؟ يا أخي في القتال الآن ليش صاروا في الجماعة؟ ليش؟ دل أنه واجب، ولا يمكن أن الله يأمرهم بهذا الأمر الأكيد، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لا مو السدي وتترك أركان وتغير صورة الصلاة وهي الصلاة لأجل الجماعة وآخرتها تقولون لنا سنة. يقول يا أخي الأئمة الأربعة قالوا، المذاهب الأربعة أنها سنة على العين والرأس، لكن المذاهب يستدل لها ولا يستدل بها. نعم أنتوا يستعتقدون، ترى لا تصيروا مذبذبين في بعض الناس مع الأسف الشديد. الله يرحمنا وإياكم برحمة، نسأل الله لنا ولكم العافية. كانوا يعتقدون صلاة الجماعة ثم بعد ذلك غيروا رأيهم، قالوا بسنية الجماعة، وبينه وبين المسجد شارع واحد ولا يصلي في المسجد. يحذر الإنسان من هذا، هذا من تسويفات الشيطان يا أخوان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. لا يوجد صورة جمعية للمجتمع المسلم مثل الصلاة، شيء عجيب، ومثل الصوم، مثل الحج، هذه الصور الثلاث من الصور الجمعية التي دعا إليها الإسلام لإظهار الاجتماع. نعم. يعني ايش مقصودك مذهب خاص؟ ماذا كان مقصودك مذهب خاص يعني طريقة ومنهج في الاستدلال، فنعم عندهم حديث ان كل حديث اصل بمفرده، ما عندهم شيء اسمه طريقة الفقهاء يضعون قواعد واصول، وما خالف هذه القواعد والاصول عندهم يقول ليس عليه العمل، شاذ ناسخ منسوخ وإلى هذا ما عندهم. كانت هناك مذاهب غير مذهب، يعني غير واحد من أئمة الحديث له مذهب، والذي بقي في كتب الحديث الستة هو مذهب أهل الحديث، فتبيبات البخاري، تبيبات أبي داود، تبيبات النسائي، تبيبات الترمذي، تبيبات ابن ماجه، طبعا المسلم ما بوا، هذه التبيبات الخمس وغيرها من كتب السنة هي تدلك على مذهب أهل الحديث. يعني إذا واحد قال لك شلون نبي نعرف مذهب أهل الحديث، قل له شوف إيش بوب الترمذي في الكتاب. نعم. صريح كلام البخاري، باب وجوب صلاة الجماعة، صريح ولا لا؟ يعني كأنه يقول انتبهوا يا أيها الفقهاء أنتم أخطأتم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، هذا أكبر دليل عند القائلين بسنية الجماعة أن الجماعة لها فضل. طيب هل إذا كان الشيء له فضل معناه أنه مو واجب؟ عجيب سبحان الله، استدلال غريب. يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. طيب هل هذا معناه أن صلاة الجماعة ما هو واجبة؟ يعني الجهاد له فضل، هل معناه أنه ليس بواجب؟ طلب العلم فضل، فضائل عظيمة، هل معناه أنه ليس بواجب؟ الصلاة نفسها لها فضائل، هل معناه أنها ليست بواجبة؟ نعم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسد إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء، يعني حرصا على الجماعة، حرصا على الجماعة، والأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي. نعم. وجاء أنس إلى مسجد فقد صلي فيه فأذن وقام وصلى جماعته. نعم. أذن يعني داخل المسجد ما هو برا. نعم الشيخ هذا في الجماعة الثانية. الجماعة الثانية في جواز الجماعة الثانية واردة عن جمع من الصحابة. نعم شيخنا الصلاة والجماعة واجب لكن الصلاة في المسجد واجبة. نعم هذا السؤال مهم. الجماعة واجبة والجماعة في المسجد واجبة أيضا. نقول لمن يسمع النداء فالجماعة واجبة في حقه في المسجد، ومن لا يسمع النداء فالجماعة واجبة في حقه. قد يقول قال يا أخي أنا ما عندي أحد، أنا ساكن في مكان ما في إلا أنا والي، كيف نصلي جماعة؟ نقول أذن وأقم وصلي بأهلك جماعة، لا تترك الجماعة. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان طيلة مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى منفردا، ما صلى منفرد، كله في الجماعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. في حديث كأنك ما ذكرت حديث أبي سعيد الخدري ولا زايد عندنا؟ ها؟ إيه ما ذكره صح؟ مو موجود عندك؟ يعني عند الباب عندك حديثين بس؟ إيه قال بعد حديث ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. الفقهاء استدلوا بهذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأبي سعيد، استدلوا أن ما دام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ معناته أن هذا مو واجب، لو كان واجب ما يقال أفضل ومفضول. ليش؟ من قال هذا الكلام؟ فأنا أضرب لكم مثال الآن. لو قال قائل إن الإنسان المحدث ما حق الوضوء في حقه الآن ويريد الصلاة، ها؟ واجبة بالإجماع صحيح؟ طيب لو أنه لم يكن محدثا فأراد أن يتوضأ مستحب؟ لا مو مستحب. جائز ولا مو جائز؟ مو مستحب بعد، جائز. طيب إذا ما كان هذا جائزا هل معنى ذلك أن الأول صار غير واجب؟ استدلال عجيب. فكون صلاة الجماعة لو فرضنا أنها جائزة فهذا لا يدل أن صلاة الجماعة ليست بواجب، لأن الواجب إذا ترك يأثم الإنسان، لكن مو معناها بطلان ما يرتبط به. انتبهوا. التشهد الثاني الآن واجب ولا مو واجب؟ التشهد الأول واجب، الأول واجب، الثاني ليس بواجب، الثاني ركن. التشهد الأول واجب، فلو تركه الإنسان لم تبطل صلاته، طبعا إذا كان عن نسيان لم تبطل صلاته، لكن هذا مو معنى أن إذا ما بطلنا الصلاة أنها ليست صلاة مو واجبة، مو صحيح ترى. فننتبه إلى هذه القضية. هذا شيء. شيء آخر، كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث ابن عمر وابو سعيد 25 درجة، حديث ابي هريرة 27 درجة. شلون نجمع بينه؟ هذا في البخاري ومسلم، كلا الحديثين صحيحان. أسعد، احسنت بارك الله. والانصات، احسنت، هذا احسن ما قيل في الجمع بين الروايتين. ما في تناقض، 25 في الصلاة السرية و27 في الصلاة الجهرية. شلون يعني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا حديث أبي هريرة مرة ثانية ما يخالف ولو تأخرنا اليوم كثير، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعف، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء. هذه خصلة وليست خصلة. طيب، ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، هذه خصلة ثانية. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بيده، هذه خصلة ثالثة. وحط عنه بها خطية رابعة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، هذه الخامسة. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر، هذه السادسة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأسباب التي من أجلها فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. عرفنا الآن؟ هذه إشارة لبعض أفراد. فلذلك الحافظ ابن حجر جمعها واحدة واحدة من حين وضوئه في المسجد في البيت وخروجه حتى تقام الصلاة وحتى الانتهاء من الصلاة، فوجدها 25 خصلة في السرية و27 خصلة في الجهرية بزيادة الإنصات لقراءة الإمام والتأمين. هكذا ذكره الحافظ ابن حجر الفتح، وهو من أحسن الأجوبة في نظري. نعم. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده في 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. مشهودا يعني ملائكة الليل والنهار. نعم. هذا سؤال وجيه، كإشارة منه إلى أن الجماعة واجبة حيث يؤذن، إشارة منه أن الجماعة واجبة حيث يؤذن. نعم، في المسجد يعني. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء يقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمقطون والضريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا لاستهنوا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. تهجير إلى الظهر يعني التبكير إلى الظهر، وصلاة الهاجرة هي صلاة الظهر. نعم. باب احتساب الآثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. الله خطاك إلى المسجد، خطاك إلى العلم، هذا كله مكتوب لك، أبشر بالخير. نعم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى بالأرض بأرجلهم، أن يعروا المدينة يعني يكشفوا المدينة، لأن الناس اللي ساكنين خارج المدينة هم كأنهم يحيطون بالمدينة فيحفظونها، فلو جاءوا إلى داخل المدينة لتسببوا في مشكلتين. المشكلة الأولى في أزمة سكانية داخل المدينة، والمشكلة الثانية أن المدينة تصبح مكشوفة من الخارج. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. لذلك لو قال قائل من أول من دعا إلى التعمير خارج المدينة لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم بأن ينتقلوا من ديارهم وهي كانت في أول المدينة إلى داخل المدينة. لا بني سلمة. نعم. كيف قرأت؟ بالكسر. نعم. ما فهمت السؤال أبو معاوية. قال ابن قتيبة مع هذا الحديث ثم حديث ثاني ثم قال الشهداء خمس. لا، لأن الحديث حديث أبي هريرة طويل، فالأول والثاني شهداء خمس هذا ما له علاقة بالباب، ليس له علاقة بالباب، إنما ورده البخاري لأنه من ضمن حديث أبي هريرة، العلاقة في الباب ولو يعلمون ما في التهجد. لعلك تسأل لماذا لم يختصر البخاري، ها؟ لماذا لم يختصر البخاري ولم يقتصر كعادته؟ لا أدري يعني ما هو السبب أنه لم يختصر، لا أعلم، هو فعلا يعني على خلاف عادته رحمه. الأصل أن البخاري في كل باب يورد الشاهد من الحديث، وهنا ليس فيه ذلك. خلينا نتأمل الحديث. نعم. لا إله إلا الله. فهمتم إشكال أبي معاوية؟ ها؟ طيب شيخ أحمد، يعني باب فضل التهجير إلى الظهر، طيب لماذا ذكر حديث أبي هريرة الطويل مع أن الشاهد آخر لفظه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، لماذا لم يختصره كعادته؟ ذكر شيء الحاضر الشيخ يقول وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار، وتكلف الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغي أن تترك، واعترف بعدم مناسبة الثاني. يقول الحافظ ابن حجر تكلف ابن المنير، وأنا أقول ليس فيه تكلف، بل بدا لي أن الثاني له وجه بعد. أما وجه الأول بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر، طيب إذا إنسان لأجل غصن أزاحه من طريق شكر الله له فغفر له، والذي يأتي في شدة الحر ألا يغفر الله له؟ ها؟ ألا يشكر الله له وهو جاي للصلاة؟ من باب أولى. هذا وجه إيراد الحديث الأول. طيب وجه إيراد الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون والمطون والقريب وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، لماذا الرجل يتكلف ويأتي أليس في سبيل الله؟ ألا يريد وجه الله؟ لماذا يريد أن يأتي في أول الظهر؟ يريد الصف الأول. إذن ما دام يريد الصف الأول فالمناسبة ظاهرة، لماذا يهجر بالظهر؟ يريد الصف الأول. وأرجو أن يكون هذا ما هو استدراك على الحافظ، لكن لما رأيت كلام ابن المنير تشجعت. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلة ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هذا التهديد يدل على أن الجماعة واجبة، ولكن قد يقول قائل فلماذا لم يفعل؟ ليس لكونها ليست واجبة، لم يفعل معلل في أحاديث أخرى قال ولولا النساء والذراري. والنساء والذراري الأطفال ليسوا بمخاطبين بالجماعة على سبيل الوجوب. نعم. باب الإثنان فما فوقهما الجماعة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليومكما أكبركما. نعم. إثنان فما فوق جماعة. العجيب أن بعض الناس كلما رأى يعني اختلافا لفظيا بين حديثين على طول يحكم بالترجيح أو بالنسخ. كنا في الخميس الماضي في العمل فجاء حديث 25 وحديث 27، فإذا بواحد يقول ما دام 27 فيها زيادة فهذه مقبولة و 25 شاذة، أقول في البخاري ومسلم والرواية غير رواية أبي هريرة فما تقدر تقول شاذة. وإذا بالثاني يقول أجل 25 منسوخة، أخبار ما تنسخ، الأخبار لا تنسخ، يعني ما يمكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء لا 25 وبعدين يجي ينسخ يقول لا غلط، ما يصير. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. المقصود بالمصلى مكان الصلاة وليس مكان السجود. انتبهوا، بعض الناس إذا صلى في مكانه يقول خلاص ما يتحرك، ليس هذا المراد. المراد أنه ما يطلع من المسجد، ما يخرج من المسجد، يجلس في المسجد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والشاهد فيه ورجل قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله العظيم. طبعا ذات منصب لو كانت ذات منصب ما استطاع الهروب منها، منصب يعني حيلة، وأما المنصب يعني المكانة. والحديث فيه فضل تعلق قلب الإنسان بالمسجد، والحديث جاء في صحيح مسلم بلفظ شاذ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شمال، فهذا الشاذ. الصواب ما رواه البخاري. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سمعنا أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهي بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزال في صلاة منذ أن انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيس خاتمي. والشاهد فيه تأخير صلاة الليل إلى نصف الليل أو أول دخول وقت الصلاة مغيب الشفق كما مر معنا، وآخر وقته منتصف الليل. نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن قال بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله من الجنة كلما غدا أو راح. الله، يعني في اليوم 5 مرات الله يبني لك مسجد بيت في الجنة، الفجر بيت، الظهر بيت، ما أعظم كرم الله. يا أخي إذا كان واحد يدخل على الملك هو كريم، كل ما تدخل عليه يعطيك، فما بالك بأكرم الأكرمين أرحم الراحمين جل في علا. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله، يعني منزله مكانته، كل يوم عندك بيت، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح، بيت جديد. وهذا البيت كيف تكون فخامته وعظمته؟ بقدر ما يقوم في قلبك من مقام الذهاب للمسجد والإياب. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد نبينا عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيرة أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحيرة قال: حماد بن أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. هذا الرجل جاء إلى المسجد في صلاة الفجر فرأى الصلاة مقامة فدخل معهم في الصلاة، فلما انتهوا من الصلاة قام الرجل يقضي سنة الفجر، فلما انتهى من صلاته لاث الناس به، يعني اجتمعوا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، يعني الفجر تصليها 4 ركعات. فجاء في بعض الطرق أنه قال: يا رسول الله، إنما هما ركعتا الفجر لم أكن قد صليتهما. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته إيش سيعتبر؟ إقرار. لكن ينبغي أن يؤخر من فاتته الصلاة، أن يؤخر شيئا قليلا السنة حتى لا يكون متصلا بالفجر فيظن الظان أنه يصلي الفجر 4، فهمنا؟ نعم. هذا أصرح دليل على جواز قضاء السنة بعد الفجر. نعم، لأن النبي أقر صلوات ربه وسلامه. نعم. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسد قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. أسيف يعني رقيق كثير البكاء، ضعيف القلب، رقيق القلب، رقيق القلب أحسن من ضعيف، ولا هو قوي، رجل ما مثله في الأمة رضوان الله عليه. نعم. وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم المكان ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش يعني إن كنا صواحب يوسف يعني تعرفون أنتم أن المرأة التي راودت يوسف ماذا فعلت؟ أتت بالنساء لما سمعت بكلامهن في حقها أتت بهن، وكان المفروض أنهن يعني يقمن بواجب النصيحة لها، لكنهن لم تعنها على المعروف، وهذا معنى حديث إن كنا صواحب يوسف، يعني لا تعينونني على المعروف، فأنا أريد أن أقيم المعروف وهو أن يقوم أبو بكر وأنتم ما تريدون إعانتي، هذا المقصود. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاته أبي بكر فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات كان يصلي وأبو بكر خلفه أو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مبلغ والناس خلفهما، وهذه إشارة صريحة إلى الخلافة. ولما اشتد عليه الوجع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إماما، أبو بكر يصلي إماما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خلف أبي بكر. نعم. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. لما جلس عن يسار أبي بكر علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن زواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض فكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله ذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى. هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الجماعة حتى مع شدة الوجع، بل جاء يهادى به بين رجلين العباس وعلي. الله فما بالنا اليوم نحن. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الريحاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الريحاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب المحول بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رد غين فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا وقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد بن عاصم عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحو غير أنه قال كرهت أن أوثمكم أن أؤثمكم أن أؤثمكم. قال كريثا أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمة الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. يعني هذا فيه دلالة أن الإمام يأمر المؤذن ويقول صلوا في رحالكم، ولكن إذا كان هو في المسجد وبعض الناس موجودين أنه يصلي بهم الجماعة. نعم. فالمطر رخصة في ترك الجماعة. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معكم، كان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى ركعتين صلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجار فقال رجل من آل الجار من آل الجارود فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلىها إلا يومئذ. باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء لفقه المرء يقبله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثنا أبي قال سمعت عائشة يقول من فقه الرجل اليوم أن يأتي إلى المسجد ويغلق الهاتف، والله هذا مشغل حتى يكون قلبك فارغ. نعم. بعض الناس يحط على الصامت طيب ما سويت شيء أشغلت قلبك. الصلاة بحاجة إلى قلب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عبيد بن موسى قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير بن وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب المديني. نعم. يعني هنا سؤال لو أردنا أن نجمع الأعذار المبيحة لترك الجماعة فمنها المطر ومنها البرد الشديد ومنها الرياح العاتية، الرابعة المرض الشديد، الخامسة إذا قدم العشاء وهو جايع، السادسة أن يكون حاقنا أو حاقبا يحتاج أن يذهب ويقضي حاجته، حاقنا أو حاقبا يحتاج أن يذهب ليقضي حاجته. فهذه بعض الأعذار المبيحة التي تبيح للرجل ترك الجماعة. نعم. باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن شهاب قال أخبرنا جعفر بن عمر جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يهتز منها

عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرون. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء ثوبي عليه ثم أفاق. قال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرون يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرون يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام في صلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بثل بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتأخر. فقال أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس وقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثا فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع عباس؟ قلت لا. قال هو علي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس. يعني هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر ومن معه صلوا قياما فكيف يتعامل هذا الحديث مع حديث إنما جعل الإمام ليتم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون؟ إذا بدأ قاعدا هذا قول لبعض الفقهاء أنه إذا جلس قاعدا فنقعد معه إذا بدأ قائما ثم انتقل إلى القعود فلا ننتقل إلى القعود. لكن هذا تعليل فيه نظر. ما عندكم قول ثاني؟ شو تقولون أدام الله ظلكم هاش ناجح؟ إذن أنت تسير للنسخ. الشافعية والحنفية قالوا إن هذا الحديث ناسخ عملي وفاقي للحديث القولي، لا سيما وأن الحديث القولي كان في النافلة وهذا في الفرض، هذا أقرب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن هشام عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجهش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يتم به فإذا صلى قال فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إذا صلى قائما فصلوا قياما إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوم إذا صلى جلوسا. قال الحميدي هو المكي الشيخ البخاري وهو فقيه من فقهاء أهل الحديث وكان من خواص تلامذة الشافعي فلنسمع الآن البخاري ختم هذا الباب بقول الحميدي جمعا بين الحديثين وهو مذهب البخاري أيضا. نعم. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود إنما يؤخذ بالآخر فالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار هذا قول من بعد؟ إذن هو قول الشافعية والحنفية وقول بعض فقهاء الحديث كالحميدي والبخاري والترمذي. واضح؟ أبا معاوية واضحة؟ الحمد لله. في واحد من المعاصرين مؤلف رسالة إلا يريد الناس أن يصلوا قعودا مع الإمام لو صلى قاعد. ما أدري يعني وش اللي يخليه يصر على هذا. نعم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقل سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة هذا من أصرح الأدلة على وجوب متابعة الإمام لأنه لو لم يكن واجبا لما رتب عليه هذا الإثم. في الحديث دلالة أن مخالفة الإمام كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه الوعيد. نعم. شيخ المأموم يكون طابق صوت الإمام ولا فعله؟ إذا كان يراه ففعله إذا كان لا يراه فصوته. نعم. ولهذا لا ينبغي الأئمة أن يجعلوا أصواتهم أسبق من أفعالهم. نعم. هنا. شيخ الإمام متى يبدأ بالتكبير؟ بداية الانتقال ولا متى؟ حينما يبدأ بالانتقال يبدأ بالتكبير. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يا أمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. قال حدثنا محمد بن إسحاق وسالم هو مولى وهذا فيه دلالة على جواز أئمة الموالي. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا من أصرح الأدلة أن الإمامة الصغرى لها أحكام مثل الإمامة الكبرى. فإذا كان في الإمامة الصغرى لا يجوز مخالفة الإمام فكيف بالإمامة الكبرى؟ وإذا كان في الإمامة الكبرى أنه لو تأمر عبد حبشي وجب السمع والطاعة فالإمامة الصغرى الصلاة كذلك يجب السمع والطاعة وإن كان عبدا يباع ويشترى. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا حسن بن موسى الأشعري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم بن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن عارض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. قال حدثنا موسى محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة بالفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفذين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف. شيخ فليتجوز فليتحوز. لا يتجوز يعني فليتحوز. عجيب. والتحوز بمعنى تجمع يعني يجمع بأقصر ما يستطيع لكن يتجوز يختصر. نعم. فإن خلفه الضعيف والكبير ولا الحاجة. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. فانطلق الرجل وبلغ أن معاذ نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربي والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب في وذو الحاجة أحسب في الحديث. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب في الحديث. لفظ هذه واردة. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. البقرة سبحان الله العظيم اليوم الناس عما يتسالون ما يقدرون وإحنا منهم بعد. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله إذا كان هذا السؤال مهم إذا كان صلاتهم العشاء بالبقرة فجلوسهم للعلم كم ساعة عشان لا تملوا صلاة العشاء بالبقرة معناتها جلوسهم للعلم كما قال ابن عمر من صلاة الفجر حتى أذان الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب. سبحان الله. إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم للعلم. نعم. جدوا واجتهدوا وتحتاجون إلى مجاهدة. مجاهدة العلم بحاجة إلى مجاهدة. كلما تقرؤون البخاري كلما تجدون فيه درة والله درة. يعني هذه القراءة يعني السادسة أو السابعة ومع ذلك تجد أشياء عجيبة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها يعني إذا صلى بالناس. والله أنا أغبطك يعني أنتم الآن في البخاري وفي ناس يزعمون أنهم في علم عندهم إلا قيل وقال قيل وقال مثل علم الكلام إذا قلنا قالوا كذا وإذا قالوا كذا قلنا كذا. أما أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه قيل وقال فيه حدثنا وأخبرنا هذا هو العلم. نعم. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء معروف بالصغير وهو من كبار الحفاظ. قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعه بشر بن مبكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد بن عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمي من بكائه. يعني الله عز وجل سماه رحمة للعالمين حتى وهو منشغل بالعبادة يرحم من معه صلوات ربي وسلامه. نعم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة وقال مر أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مر أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين رجلين كان ينظر إليه يخط برجليه الأرض. لما رأى أبو بكر ذهب تأخر فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه. قعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر عن الأعمش. باب يعني عبد الله بن داود ما انفراده عن الأعمش لا يضر لأن محاضر تابعه. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني إذا كان من بعدكم لا يرى الإمام كيف يرفعون رؤوسهم أو يسجدون أو يركعون ولا يسمعون الصوت يتابعون من أمامهم. هذا المراد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا. لهذا قال الفقهاء إذا كان الناس لا يرون صوت لا يسمعون صوت الإمام ولا يرونه ولا يرون من يقتدي به فالجماعة تنفق. يعني مثلا مصلي النساء هم لا يرون الإمام ولا يرون من يقتدي بالإمام إنما يتابعون الإمام بالصوت فإذا انقطع الصوت يصلون فرادى. نعم. جميل جميل. يتم بي وليتم بكم من بعدي. والله جميل هذا وجه. نعم معنى صحيح. يعني أنت الصحابة يقتدون بالرسول ونحن نقتدي بالصحابة. هذا جميل. نعم. يتم بي وليتم بكم من بعدكم. فهذا يسمى في علم الوصول أنا صالح يسمى تعميم دلالة اللفظ بقطعه عن سبب وروده. هذا جائز إذا كان المعنى يعني داخلا في العموم جائز ما يضر. يتم بي وليتم بكم من بعدكم. جميل. ها؟ نعم. هو معنى قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال يقتدي

نعم. قال حدثنا أبو الوليد شامع بن المن قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن جعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسويد الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال قيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سميد عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمطعون والمطعون والهدي. وقال ولو يعلمون ما في التهجير استبقوا ولو يعلمون ما في العتمة ما في العتمة والصفح لتوما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقاء قلت والهدم لا الهدم لا الشيخ وضع فيها وجهين وضع فيها وجهين السكون والكسر يعني الهدم الذي أصابه الهدم فلان هدم أي مهدوم عليه الجدار. أما الهدم يعني ممكن يكون المقصود بالهدم الذي السقط يعني الذي سقط من أعلى هدم كسقط يصح. وهذا أورد حديث مالك حديث أبي صالح بن أبي هريرة وفيه وجه الدلالة اللي ذكرناه قبل الصف الأول. نعم. باب إقامة الصف. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرجاء قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجد إذا صلى جلسة فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين أجمعون يصير تأكيد لواو الجماعة فصلوا أنتم أجمعون جلوسا أما أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين حال. نعم. قال حدثنا أبو الوليد فهدان شعبة وقتال أناس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. هل هذه الألفاظ توقيفية استووا واعتدلوا؟ الصواب أنها ليست توقيفية وإنما يكلم الإمام الناس بما يفهمون. فلو كان الإمام أعجميا ومن خلفه أعاجم يقول لهم استووا ما يفهمون فلو قال لهم استاندر مثلا بالفارسية برابر يعني هذا ما في بأس حتى يفهم المقصود الفهم. نعم. وبعض الأئمة اليوم يعني يأتي بألفاظ غير واردة لا ينكر عليه لا ينكر عليه إنما ينكر إذا ظن أن ذلك سنة. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسف قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. ما يعني أنس بن مالك قدم المدينة من وين؟ من البصرة لأن أنس رضي الله عنه سكن البصرة. نعم. باب الإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يعني هذا فقه عجيب. قال يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ما قال صاحبيه. كل إنسان يقوم للصلاة عند صاحبين، واحد على اليمين واحد على اليسار. ليش قال بمنكب صاحبه؟ لأنك إذا كنت على يمين الإمام فأنت مسؤول عن الإلزاق عن صاحبك اللي على اليسار، وإذا كنت على يسار الإمام فأنت ملزوم بصاحبك الذي على اليمين. وهكذا تتصل الصفوف، أما تمد رجولك هكذا فهذا لست مسؤول، هذا غلط، هذا غلط. نعم نعم. صحيح، هنا هذا التأكيد، فإني أراكم من وراء، يعني مو الآن تسوون وبعد ما أنا أسجد ها كل واحد منكم يبتعد عن الثاني، لا، لازم تبقوا هكذا، فأنا أراكم إلى نهاية الصلاة. بل جاء في بعض الروايات في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة التفت إلى رجل فقال له: ما الذي يشغلك في صلاتك؟ أما تعلم أني أراكم من ورائي ظهري؟ نعم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس بن عباس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي فأخذ من ورائي فجعلني عن يميني فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى بن قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يميني وقال: بيدي من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائض أو مسترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو المجلس: يأتم بالإمام إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. يعني المسألة في الاقتداء متعلق بأحد أمرين، إما بالسماع وإما بالرؤية. يعني إما أن ترى الإمام ولو لم تسمع، وإما أن تسمع الصوت ولو لم ترى. هذا هو الذي يجوز فيه الاقتداء. طيب يسأل إنسان: لو كنت في الفندق مثلا في الحرم المكي، أنا في الفندق وأرى الناس الذين يصلون خلف الإمام، فهل يجوز أن أصلي؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن تتصل الصفوف. طيب وإذا ما اتصلت الصفوف وصلى الإنسان صلاته صحيحة مع الإثم، لأن اتصال الصفوف واجب. يعني الآن لو دخل إنسان حنا نصلي، هو صلى في آخر الصف هو مع اثنين، صلاتهم جائزة مع الإثم لأنهم تركوا واجبا وهو اتصال الصفوف. نعم. قال عندك سؤال؟ طيب الحمد لله. ما في بأس. نعم. داخل السور إيش المسجد؟ أيوة. ترى الإمام؟ إيه. ترى الإمام؟ ترى من يأتم بالإمام؟ تسمع الصوت؟ أي ما في بأس إذا كان تسمع الصوت ما في بأس. نعم. صلاة صحيح مثل المصليات. شوفوا الآن المصليات هن لا يرون الإمام ولا المأمومين لكن يسمعن الصوت. نعم. لكن هي مقتدية بالإمام. نعم. قال قصدك وحدي يعني في الصف يعني. يعني ما يطل. قال حدثنا محمد. لا صلاة لرجل منفرد خلف الصف. لرجل احفظ القيد. نعم. أم سليم صلاة وحدها. أم سليم نعم أم سليم في حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم من ورائنا والعجوز من ورائنا منفرد. ها نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صلوا ذلك ليلتين وثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخل فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله الملتقى السبت القادم والحمد لله رب العالمين.